الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. قال رحمه الله: وبترك شرط أو ركن عمدا. فإذا ترك الإنسان شرطا من شروط الصلاة التي قررناها سابقا وكان متعمدا فصلاته باطلة، أو ترك ركنا متعمدا فإن صلاته أيضا تعتبر باطلة، ولا نعلم في ذلك خلافا بين أهل العلم رحمهم الله تعالى.